بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحكم الأمور وقدرها وقدر الأشياء ودبرها ودبر الموجودات وصورها وصور الخليقة وأظهر الأسرار وطهرها وطهر القلوب ونورها ونور الكواكب وسيرها وسير الأفلاك وسخرها وسخر الرياح ونشرها ونشر السحب وأمطرها وأمطر الحدائق وأزهرها وأزهر الأشجار وأثمرها وأثمر وطيب أنفاس الأسحار بطيب الأذكار وعطرها ويسرها ويسر الطاعات للمخلوقات وأذهلها في أنواره وحيرها. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي نشرها وأغزرها، ونشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة نافعة لمن عند الله ادخرها، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيد الله به الشريعة ونصرها وهدى الأمة إلى طريق الصواب وبصرها. نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وذريته التي برأها الله من الرجس وطهرها. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المكان الطيب المبارك ومن هذه المنارة السامقة المحلقة في سماء الزمان والمكان، من منارة العلم الوسطي الإسلامي المعتدل والمرجعية الإسلامية، من مسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الاثنين 19 من شهر شعبان لعام 1433 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 9 من شهر يوليو لعام 2012 من الميلاد. ونبدأ بخير بداية بآيات الذكر والهداية، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، بدءا من الآية 14 من سورة الحجرات وحتى الآية 26 من سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم،

بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل تبصرة

فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد وقال قرينه ألقيا في جهنم كل كفار عنيد خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم ونشهد أنه كلام السميع العليم وهو الصراط المستقيم من تمسك به وعمل بما فيه نال جنات النعيم ومن حاد عنه كان من الخاسرين وأصبح في طريق الشيطان الرجيم. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن واغفر لنا واعف عنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا إماما وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا. اللهم اجعله لقلوبنا ضياء ولأصحابنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اكفنا به الحلل وأسكننا به الظلل واسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي الحجرات وقاف تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وكانت خير استهلال لنقل صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من مسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة.